بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، نتدارس بحول الله وقوته في هذه الدقائق المعدودة بعضا من كلام ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نتدارس ذلك في هذا الكتاب المبارك المسمى سنن ابن ماجه، وابن ماجه عرفنا اسمه ونسبه أمس البارحة، وعرفنا كتابه أيضا، وهو من الستة المعتمدة عند هذه الأمة، مع ما فيه من أحاديث ضعيفة معلومة إسنادها، وقد قيل من أسند فقد أحال، وفعلا بعض هذه الأحاديث ضعيفة وقد تكون موضوعة يأباها العقل. سنرى إن شاء الله، لأننا سنقف عند كل حديث بدراسة إسناده. وكنا قد انتهينا أمس البارحة في كتاب السنة، وهو الكتاب المقدمة لسنن ابن ماجه، سماه ووسمه كتاب السنة، ثم قال: باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لو قال باب وجوب اتباع سنة رسول الله لكان خيرا، لأنه لا يسع العبد أن يسمع حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه. وقد انتهينا من الأحاديث المباركة 11 حديثا، ثم بوب بابا آخر رحمه الله وساق فيه بعض الأحاديث، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من خالفه. سنرى إن شاء الله بحول الله وقوته. يقرأ الإذن نايف الحديث الأول في هذا الباب. نعم يا نايف. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثني الحسن بن جابر عن المقدام بن معدي يكرب الكندي. لا لا لا، ابن لا معدي كرب الكندي. نعم. قال: عن المقدام بن معدي كرب الكندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. نعم، اقرأ الحديث الثاني لأنه بنفس المعنى. نعم. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سفيان بن عيينة في بيته أنا سألته عن سالم أبي النضر، ثم مر في الحديث قال: أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. نعم، الحمد لله. حديث المقدام بن معدي كرب حديث صحيح، صححه شيخنا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ذكر شواهده وطرقه ومتابعاته، وذكر بعض طرق طويلة حيث أن هذا الحديث ورد مختصرا وورد مطولا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي، يحدث بحديث من حديثي، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل. ذكره الإمام أحمد، ذكره الإمام ابن ماجه مختصرا وذكره مطولا. والحديث كما في المسند، كما في المسند للإمام أحمد، قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، كررها: ألا يوشك أن ينثني، يوشك الرجل ينثني شبعانا على أريكته يقول عليكم بالقرآن: فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا، وما وجدتم فيه من حرام فحرموا، ألا لا يحل لكم الحمار الأهل ولا كل ذي نار من السباع، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم، فإن لم يقروهم فلهم أن يتعقبوهم لمثل قراهم. قلت: الحديث فيه فوائد عظيمة ويحتاج إلى دراسة طويلة مما يتدبر المؤمن هذا الكلام النبوي المبارك، لكن الشاهد مما بوب له ابن ماجه من تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه، والتغليظ على من عارضه، وهو قوله: ألا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته، فهو في هذه في هذا الحال الذي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على تكبره وعدم تعظيمه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أنه شبعان منتهي أمره، وإنما يستخدم عقله وهواه في هذا الشرط لا إله إلا الله. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ما قاله الرسول وحرمه فهو وأحله فهو من الله، لا يفتري على الله صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لا ينطق عن الهوى. ووالله وأسفاه، الآن رأينا هؤلاء القوم الذين يتخذون من الدين، يأخذون من الدين ما يشتهون ويتركون ما يشتهون، ولعل أكثرهم بل كلهم خوارج سفهاء الأحلام، يستحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بأهوائهم. لا إله إلا الله، قاتلهم الله، والله المستعان. ولا يسع المؤمن صادق الإيمان إلا الاتباع وتعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عنه، ولا يخرج عنه. والله هذه السعادة، تلك السعادة إن تلمم بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعسي. جاءتنا أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبينت لنا طريق النور والهداية. اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا. وحديث عبيد، حديث الآخر، حديث عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه مثله. والحديث الصحيح صححه الترمذي، وقال حديث حسن ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الألباني قوله: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. والله يعضد الحديث الأول في تعظيم السنة والتغليظ من معارضتها بالأهواء والشبهات. لا بد للاستسلام لكلام الله وكلام رسوله لمن أراد السعادة والنجاة يوم القيامة. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ثم ذكر الحديث الرابع عشر، حديث عائشة، وهو حديث عظيم. يقرأه الأخ نايف، اقرأ. قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال حدثنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم، حديث إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم عن عائشة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، كلهم ثقات. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حديث هاهنا الصحيح وهو في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. والحديث أصل من أصول الإسلام كما قال الحافظ ابن حجر، وقاعدة من قواعده، فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه، هكذا قال الحافظ. ثم ذكر أقوال العلماء فيه وتعظيمهم لهذا الحديث، منهم من قال إنه نصف الدين، ومنهم من قال إنه ربع الدين. والحاصل أنه يجب أن يحفظ هذا الحديث كل مؤمن ويعرف معناه، فإنه والله حصن حصين للإسلام. نعم، قلت فإنه والله حصن حصين للإسلام أن يدخل فيه ما ليس منه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. والله كفانا الله مؤونة أن نخترع شيئا لعباد الله، سواء في الحدود والأحكام أو المعاملات أو العبادات أو غير ذلك. ما على المسلم إلا الاتباع، هذا هو طريق النجاة وعدم الإحداث. ويا ويل من يحدث في دين الله لا إله إلا الله، فإن الله احتجز واحتجر التوبة على كل صاحب بدعة مخترع اخترع في دين الله. نعم، احتجز التوبة عنهم، لأنه يرى رأيه أحسن. وصدق الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الإسلام بدعة ورأى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. والله طريق النجاة هو الاتباع. ابن مسعود قال: كفيتم، والله كفانا الله أن نخترع أشياء في دين الله في الحدود والأحكام والبيوع وغير ذلك، لأن كل يخترع على رأيه. لكن أنزل الله هذا الكتاب وبين الرسول في سنته ووضح كتاب الله. نعم، بين لنا شرعنا الذي نسير عليه، فاللهم ثبتنا، فاللهم ثبتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ثم ذكر الحديث الخامس عشر، حديث الزبير بن العوام، اقرأ يا نايف. قال: حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر المصري قال: أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله ابن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري: سرح الماء يمر، سرح الماء يمر، فأبى عليه، فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال: فقال الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الحمد لله. هذا الحديث بين في خصومة الزبير مع جاره الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل. والشراج هي الماء الذي يسير من الحرة، الذي يسير من الحرة، وقد شاهدنا ذلك عندما تسقط الأمطار وتمتلي البرك والوديان، والله الحرة يسير منها الماء. رأينا ذلك عندما يمتلئ العاقول، وهو مكان بجوار المدينة والآن سار داخل المدينة مع العمران. نعم شراج الحرة، كان الماء يسيل منها ويسقي منها العباد زروعه، وكان الزبير يسقي وهو قريب من الشراج والأنصاري بعده، فكان الأنصاري يريد من الزبير أن يسرح الماء أولا حتى يسقي هو أولا ثم يسقي الزبير ثانيا. الرسول صلى الله اختصم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الأقرب هو الذي يسقي أولا. فلما حكم الرسول للزبير أن يسقي وحكم له ببعض الحق ليس حقه قده، إنما قاله اسقي حتى يكون الماء قليلا ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال للرسول هذه الكلمة الرديئة: كان ابن عمتك، يعني حكمت له لأنه ابن عمتك. الله أكبر، وحاشى رسول الله أن يحادي في الأحكام الشرعية، وإنما حكم ما هو الصحيح والواقع. نعم حكم الصحيح والواقع أنه أولا يسقي القريب ثم بعد ذلك يمشي. قال الحافظ رحمه الله: أشار على الزبير برأي فيه سعة له وللأنصاري، لكن الأنصاري قال: حكمت له أن كان ابن عمتك بأن يتقدم في السقي لأجل أنه ابن عمتك. يقول الحافظ: أم الزبير هي صفية ابنة عبد المطلب، وقوله فتلون وجه الرسول صلى الله عليه وسلم أي ساءه ما قال من هذه الكلمة، وقوله اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، والجدر جمع جدار، أي أمره أن يستنفذ حقه كاملا، وهو امتلاء الحوض حتى يرتفع إلى الجدار يمتلئ الحوض. وقول الزبير: والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون. هكذا رواية البخاري بالقسم، والله واضح من دلالة الحديث والآية ومناسبتها للباب، وهو تعظيم الرسول السنة ووجوب الأخذ بها وعدم ردها بالأهواء والأمور التي تغلب على الإنسان من شبهات وشهوات. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لا إله إلا الله. وهو واضح لما بوب له ابن ماجه من تعظيم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتغليظ لمن خالفه ورده. ثم ذكر الحديث 16 وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما. اقرأ يا نايف. قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد. فقال ابن له: إنا لنمنعهن. قال فغضب غضبا شديدا وقال: أحدثك عن رسول الله. وقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إنا لنمنعهن. الله أكبر، الله أكبر. هذا الحديث صحيح أيضا وهو في الصحيحين، والحديث واضح الدلالة على أنه لا ينبغي للرجل أن يمنع أهله عن الذهاب للمسجد. ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام النووي قوله: استدل بهذا الحديث على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن لا تمنع إذا استأذنت، وفي رواية إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد. استدل به على أنه لا تخرج من بيته إلا بإذنه إذا كان هذا الأمر واجب، إذا كان هذا الأمر مستحب وهو الخروج إلى المسجد، منعها الشارع أن تذهب حتى تستأذن، فدل ذلك على أنه الإذن واجب. إذا كان خروج المرأة إلى المسجد ليس واجبا أصلا عليها الحضور، يتعلق الحضور بالإذن والواجب لا يستأذن فيه. وهذا ابن عمر الذي رد الحديث اختلف في اسمه كما قال الحافظ، قيل إنه اسمه بلال وقيل غير ذلك، وفي رواية زبره ابن عمر، زبره ابن عمر، وفي رواية سبه سبا سيئا، وفي رواية دفع في صدره. والحاصل أن ابن عمر غضب غضبا شديدا تعظيما للسنة بقول هذا الإبل والله لنمنعهن، غضب غضبا شديدا تعظيما للسنة وتعظيما لردها من هذا الإبن الذي عارضها برأيه، فكأنه لا يرى أحد أن فكأنه لا يرى لأحد أن يرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم برأيه مهما كان. لا بد من الاستسلام والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو تعظيم الرسول وتعظيم سنته صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر الحديث 17 وهو حديث عبد الله بن المغفل، يقرأ يا نايف. قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وأبو عمرو حفص بن عمرو، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه كان جالسا إلى جنبه ابن أخ له فخذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، وإنها تكسر السن وتفقأ العين. قال: فعاد ابن أخيه يخذف، فقال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تخذف؟ لا أكلمك أبدا. نعم، هذا الحديث حديث عظيم أيضا، ساقه الإمام ابن ماجه لتعظيم السنة، كيف كانت في قلوب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، رفعوا شأنها فرفع الله شأنهم. والحديث الصحيح وهو مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه البخاري من طريقين عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه مختصرا ومطولا، والحديث واضح الدلالة. مختصرا فقط أخرج قوله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف، ومطولا ذكر السبب الذي ذكره عبد الله بن مغفل، وهو هذا ابن أخيه الذي كان جالسا ونهاه فعاود ثانية بعد أن أخبره بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فعاد الخارج ثانية. وقول عبد الله لا أكلمك أبدا تأنيبا له وزجرا له، والله تعظيما للسنة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا أكلمك أبدا، هكذا قال. ويجب قلت ويجب على المؤمن أن يكون وقافا عند حدود الله لا يتجاوزها، يغار على حديث الرسول، حيث هجر عبد الله بن مغفل ابن أخيه لهذا السبب. قال الحافظ رحمه الله: وفي الحديث جواز هجران من خالف السنة وترك كلامه حتى يعود، ولا يدخل في ذلك في النهي عن الهجر فوق ثلاث، لأنه يتعلق ممن هجر لحظ نفسه، وهذا هجره لرده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو الاستهتار به وعدم اعتباره، فأنه لما خذف أول مرة قال له عبد الله إن الرسول نهى عن الخذف وأخبر أنه لا يصيد صيدا ولا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقه العين، لو خذفت أخاك بحصاة صغيرة قد تأتي إلى سنه أو فمه تدخل في فمه، فنهى عن الخذف. فعاد الرجل هذا عاد يخذف ثانية، فغضب عليه عبد الله بن مغفل وقال هذه الكلمة: والله لا أكلمك أبدا. نعم، تعظيما للرسول، عظم الرسول فعظمهم الله والله، وأدبوا من بعدهم هذا التأديب المبارك. اللهم أدبنا وخلقنا بأخلاق الإسلام يا رب العالمين. ثم ذكر الحديث 18، نعم، حديث عبادة، اقرأ. قال: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا يحيى بن حمزة، قال حدثني برد بن سنان عن إسحاق ابن قبيصة عن أبيه أن عبادة ابن الصامت الأنصاري النقيب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا مع معاوية أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسر الذهب بالدنانير وكسر الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال له معاوية: يا أبا الوليد، لا أرى الربا في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك، لا أساكنك بأرض لك. نعم. النون بالسكون شيخنا. نعم. قال: لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر بن الخطاب: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة وما قال من مساكنته. فقال أرجع يا أبا الوليد إلى أرضك، فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمرة لك عليه، واحمل الناس على ما قال، فإنه هو الآمر. فإنه هو الأمر. الله يحسن إليكم. فإنه هو الأمر الضبط، أي أنه ما قاله عبادة هو الصحيح. الله. عبادة بن الصامت رضي الله عنه أحد زعماء الأنصار، وبايع البيعة الأولى والثانية، بيعة العقبة، من المبايعين الأول، وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يتخلف عنه مطلقا رضي الله عنه. وحديثه ها هنا أنه غزا الروم مع معاوية، فكأنهم لما غرموا صاروا يتبايعون كسر الذهب وكسر الفضة بالدراهم والدنانير من غير مساواة بينهما، فأنه لا يعلم مقدار هذه الكسر. الدراهم والدنانير معلوم وزنها، وقد ورد في الحديث: وزنا بوزن ومثلا بمثل. فالدراهم معلوم وزنها، وكسر الذهب وكسر الفضة ليس معلوما وزنها، فكأنه تفاضل بينهما سواء بالدراهم والدنانير أو بالكسر التي يتبايعون فيها. فأنكر عبادة على الناس، قال: أيها الناس، تأكلون الربا، كأنه يقول: اتقوا الله واتركوا هذا الأمر. فقال له معاوية رضي الله عنه: ما أرى فيها ربا، كأنه لا يرى الربا إلا في التأخير، ربا النظرة أو الانتظار، يعني التأخر، عدم القبض، كأنه يرى الربا عدم القبض. فأخبره عبادة أن الربا في عدم القبض وفي الزيادة أيضا، لأن الرسول قال: يدا بيد ومثلا لمثل، لأنه قال: لا أرى إلا في النظرة، لأنه قال معاوية: لا أرى إلا في النظرة. فلما عارضه معاوية غضب عبادة وقال: لا أساكنك في بلد تكون علي أميرا أنت. لا إله إلا الله، كأنهم يرون الإمارة الأمير لابد يكون فقيه في دين الله جل وعلا، لا يتخبط هذا التخبط. ثم خرج من الشام، ترك الغزو وترك الشام وترك البيع وترك الدنيا ورجع إلى المدينة. فرآه عمر، قال له: ما أقدمك؟ ليه جيت؟ قبح الله أرضا أنت لست فيها. لأنه يهدي بنور الله، يهدي عباد الله، سبحان الله العظيم. ثم ذكر له ما كان بينه وبين معاوية، فكتب عمر إلى معاوية: ليس عليه إمرة، وأن يحمل الناس على ما قال عبادة والحديث الصحيح، وتوبع وروية. وروى ابن ماجه له عدة روايات في كتاب التجارات باب الصرف، وأخرجه غير واحد من الأئمة. ذكر ابن ماجه باب الصرف وما لا يجوز فيه متفاضلا، والحديث واضح الدلالة في غضب عبادة تعظيما لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والوقوف عند حدود الله. وكذلك عمر رضي الله عنه أنه وافقه في هذا الحق، وقال لمعاوية: يجب أن تحمل الناس على ما قاله عبادة. ثم ذكر الحديث 19 و20 و22، 3 أحاديث في معنى واحد، اقرأها. نعم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن الخلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابن عجلان قال أنبأنا عون ابن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فظنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب قال إذا حدثتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدثتم ولا إذا حدثتكم هكذا بالضبط حدثتم. طيب نعم. الرواية الأولى حدثتكم وفي الثانية إذا حدثتم. كلاهما حدثتكم. نعم. قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. قال قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا لا لا لا لا لا حديث محمد بن عباد الذي بعده أترك هذا يعني. طيب نعم. قال حدثنا سنأتيه إن شاء الله. نعم. قال حدثنا محمد بن عباد ابن آدم قال حدثنا أبي عن شعبة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة حاء وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة أن أبا هريرة قال لرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. نعم. هذه الأحاديث 19 و20 و22 كلها بمعنى واحد، وهي تخبر عن هؤلاء الصحابة البرة الكرام رضي الله عنهم أنهم إذا حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إنهم للصادقون، ويتحرون في ذلك ويحفظون رضي الله عنهم زكاهم الرب جل وعلا لما فيهم من خصال طيبة، وأن ما يحدثونه قد قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وهم مبلغون عنه لا يفترون عليه. والله هذا هو التعظيم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ولذلك قال أبو هريرة للرجل يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا ترده برأيك. وهذا الباب باب عظيم في تعظيم السنة، فإن أصحاب الجدال والأهواء والله لا ينتهون في ذلك، في تضييع شرع الله في آياته وأحاديثه، يخترعون ويوحي إليهم الشيطان ليردوا الأحاديث بأهوائهم ويضربون لها الأمثال، وهذا هو الضلال. ولذلك قال أبو هريرة ذلك، وكذا قول علي رضي الله عنه إنه والله تعظيم للسنة وأحاديث الشريعة. ولو فتح هذا الباب قلت لو فتح هذا الباب وهو الأخذ والفهم، كل يدعي فهمه أن هذا الحديث يخالف المعقول وهو عقله المخالف، ثم إذا قيل إنه يخالف المعقول أي عقل؟ وما الذي يخالفه عقله؟ زيد أو عمر؟ لا إله إلا الله. ولذلك يجب الاتباع وعدم الخروج عن ذلك لا إله إلا الله تعظيما للسنة حتى يتوحد الناس. ولذلك قال سهل بن سعد اتهموا عقولكم، والله نتهم عقوله، وما علينا إلا الاتباع والاستسلام لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أعظم هدي رأته البشرية. إذا استخدمنا عقولنا في فهم ذلك الحديث والاستنباط منه على خير لكان خير. وأما إذا استنبط، إذا أراد الرجل أن يستنبط كيف يرد الحديث، يوحي إليه الشيطان بأمور كثيرة يرد بها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن تيمية رحمه الله عن هؤلاء الذين عندهم عقول جيدة وذكاء مفرط، قال أوتوا الذكاء ولم يؤتوا ذكاء، ما عندهم وازع ولا تقوى، وإنما عندهم استخدام عقولهم في كل شيء. نعم يردوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أجرنا من هذا الضلال يا رب العالمين، واحفظنا بحفظك، واهدنا في من هديت. ثم تقرأ الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة، وهو ضعيف بل يكاد أن يكون موضوعا، اقرأ سنبين إن شاء الله. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا المقبري عن جده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أعرفن ما يحدث أحدكم عني الحديث وهو متكئ على أريكته فيقول: أقرأ قرآنا ما قيل من قول حسن فأنا قلته. نعم هذا الحديث والله ضعيف، كيف أدرجه ابن ماجه في سننه، وهو يناقض ما سبق من الأحاديث، أي أنه إذا كان قولا حسنا، كل من يرى قولا حسنا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح باب الوضع والاستحسان، فكل من استحسن شيئا يكون حديثا، وهذا والله كذب يناقض ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في سلسلته الضعيفة، ولو حكم عليه بالوضع لكان خيرا، وفيه راوي متهم وذكر تكملة لهذا الحديث، هنا قال وما قيل من قول حسن فأنا قلت، هكذا لفظ الحديث، وفي الأخير مدرجة كلمة أخرى ذكرها الشيخ الألباني: وما أتاكم من شر فأنا لا أقوله، لا إله إلا الله، أي شر وأي حسن هذا الذي لم يكن من عند الله، فإن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والله وحي من الله، ويجب أن يميز كلام الله عن كلام رسوله، عن كلام البشر، كلام الله وكلام رسوله وحي كله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيربأ بالرسول أن يقول: وما كان حسنا فقد قلته، وما كان من شر فلم أقله، أي حسن وأي شر يناسب أي عقل. ولذلك حكم ذكر السيوطي في اللآلئ المصنوعة هذا الحديث، والشوكاني في المجموع، نعم في الأحاديث الموضوعة، وفي بعض طرقه كثير رجل متهم، لذلك لا يقبل هذا الحديث. والحمد لله بين العلماء هذا الأمر، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وإن شاء الله غدا نتدارس باب التوقي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونكتفي بهذا، ونسأل الله أن يحبب إلينا هذه السنة ويجعلها في قلوبنا أحب إلينا من الماء البارد، أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأزواجنا يا رب العالمين. اللهم حب هذه. نعم هذا الطريق يوجد، قال أبو الحسن يكون متمما للباب. إيش؟ قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي. ما في حديث، ها؟ عندي في نفس النسخة هنا قال أبو الحسن حدثنا يحيى بن عبد الله الكرابيسي قال حدثنا علي بن الجعدي عن شعبة عن عمرو بن مرة مثل حديث علي رضي الله عنه. هذه كان رواية ثانية لحديث علي. الله يحسن إليك. يعني ما يزداد على هذا، أنا حديث علي بينا أنه صحيح. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله.